لذلك أكثر بلد فيه الرخاء هو هذا البلد الذي نصف السنة فيه ليل ونصف السنة نهار. هذا البلد يكثر فيه أمراض النفسية والانتحار نتيجة لعدم تغيير الوقت، لطول الوقت هذا يسبب سآمة وملل. لكن لما يأتي الليل ينام الإنسان، متى يعلم واحد قيمة الليل؟ إذا كان عنده في النهار أعمال كثيرة وأشغال ومتاعب، فإذا جاء الليل يشوف قيمة الليل. وكذلك إذا كان إنسان عنده أشغال وجاء النهار يشوف قيمة النهار. ولذلك هذه نعم لا يعلمها إلا الله، يجب أن يشكر عليها الله، ولا يقدر عليها إلا الله. فلا ينبغي أن تصرف حقوق الله للعاجزين أن يسبغوا النعم على الخلق. الله هو الذي يسبغ النعم على الخلق، هو الذي يدفع عنهم، هو الذي يعطيهم، فهو الذي يستحق الشكر، هو الذي يستحق الطاعة، هو الذي يستحق أن يعبد، أن يخضع له، أن يخاف منه، أن يتذلل له، أن يطاع. قل أرأيتم، أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل، الليل ضد النهار، إذا أقبل أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا، الليل يأتي يعني يطرد، ولا الليل سابق النهار. من إله معبود بحق قادر يأتيكم بضياء؟ ألا تستعملون عقولكم؟ ألا تنتبهون؟ ألا تفكرون؟ ألا تحاسبوا أنفسكم؟ ألا تتأملوا فتعقلون أن هذه القدرة وهذه النعمة جديرة بأن تشكر؟ وصاحبه يلتزم بأوامر الله ويجتنب نواهيه، لأن كل الخلق في القرآن المقصود به الخالق، كل كلمة الخلق، الأشجار والدواب والأنهار والبحار والإنسان، كل خلق في القرآن فهو دلالة على الخالق، ودلالة على القدرة، ودلالة على عجز غير الله عن الخلق. لذلك الله يبين دائما أن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. الأصبع هذا جعله بعيد، هذا الإبهام، وفرق بين الأصابع وجعل الأصابع مشدودة بالأظافر وجعلها تشد وتنفتح. ولذلك قال قادرين على أن نسوي بناء، ليست البصمة، لا، هذا كلام مرجوح، أن نجعل يدك يد البعير، ما يعني هذه الأصابع غير مفرقة، مقرونة، ما يقدر يحل ولا يعقد الأشياء الدقيقة، ما يقدر يعملها لو كانت اليد هكذا. لا، قادرين على أن نسوي أي نجعل يده مستوية، ما فيها فصل زي يد البعير. وقال نحن خلقناهم إيش؟ وشددنا أسرهم، وإلا يقال مسكين جرى فلان أمس وسقطت رجله، أو التفت وسقطت أذنه، أو تمط وسقط أصبع. لا، شددنا أسرهم، شددنا أسرهم، أعطاك عين عذبة تجملك تحت اللسان على قدر الحاجة، وأعطاك هذه اللحمة علمه البيان، تعبر لك عما يجيش في صدرك. لو لم تكن عندك هذه العين العذبة الريق ما يمكن تبلع ولا الزبدة. وهذه الحدقة بعضها أبيض وبعضها أسود تنظر بها، وجعل لك هنا مادة حتى لا يدخل الغبار في الرئة، وجعل لك الأذن فيها مادة تطرد الحشرات، وفي أنفسكم فلا تبصرون، والكرش الضعيفة جعل اليد أمامها، الكرش دائما محروق، العين على الكرش لأن مسكينة يمكن أي شيء يدقها يخرجها، والظهر ما عنده عيون خلاه قوي، تدبير عجيب. الكرش هذه لأن مرة وضعها صعب العيون حارستها، شوف أمامها وحط هذا، لكن الظهر خلاه قوي، تدبير تدبير. آية آية آية في الجمال والحسن. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، مستمر، السرمد هو المستمر إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ الليل هذا يسكن فيه الإنسان ويستريح ويقطع العناء، وفيه من النعم والراحة وقطع الأتعاب ما لا يعلمه إلا الله، يعلم ذلك من كان صاحب أشغال وأعمال. ومن رحمته أفلا تبصرون؟ لا تنتبهون وتنظرون في ذلك فتبصرون هذه النعم فتشكروها وتعملوا بمقتضاها فتكونوا عبادا لله فتمتثلوا الأوامر وتجتنبوا النواهي، لأن هذه هي النتيجة، كل هذا يدور حول شيء واحد، النجاة النجاة النجاة. وبعدين الله لا يقبل إلا ما كان له، أبدا ما فيه إلا الحق. واحد يمكن ينفلت على الناس ويضحك على الناس ويضحك على زملائه وعلى أهله وعلى أبنائه وأهله، لكن الله لا يقبل من الإنسان إلا ما في قلبه، ما يقبل إلا الحق أبدا. الدين هذا، ولذلك أمر سر، لذلك لا مناص ولا منجاة إلا بالصدق، الصدق الإخلاص، البعد عن النفاق، البعد عن الرياء، البعد عن الاعوجاج، البعد عن كيل بمكيالين، ما يصلح إلا الحق أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء لصبرته، عنده صبرة ونزل عليها السماء المطر، فرح وأخذ الناشف وحطه فوق وخلى المبلل تحت، فجاءه صلى الله عليه وسلم وأدخل يديه وقال له ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال له هلا جعلته فوق؟ من غش فليس مني. ذلك الإنسان إذا غش يغش نفسه، إذا كذب يضر نفسه، إذا خلف الموعد يضر نفسه، إذا فرط في أي شيء لازمه يضر نفسه، إذا صدق ينفع نفسه. لذلك الاستقامة أول من يجني ثمارها صاحبها، ولا يمكن أن تنال الاستقامة إلا بالمحاسبة. الإنسان يجلس مع نفسه يحاسب يفكر، بعدين يجاهد النفس، يجاهد الشيطان، يجاهد الناس، يجاهد الشهوات، بعدين إذا تغلب عليها يصبح من عباد الله الصالحين الصادقين، فالنفع منه متحقق، وإذا سأل الله أعطاه، وإذا دعاه استجاب له، وإذا أراد به شخص ضرا دفع عنه ربه، دفع عنه ربه. ولذلك ما رأيت شيئا في الدنيا أنفع من الاستقامة. العبد إذا استقام يكون من أولياء الله، وأولياء الله الله يحميهم ويمنعهم من الشيطان ويمنعهم من كل من يريد أن يأذيهم. إن الله يدافع عن يدافع مرة بعد مرة عن الذين آمنوا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن لما لا نكون أولياء لله؟ لما لا نجتهد لنكون من عباد الله الصالحين؟ لما لا نبذل الوقت ونبذل الفكر ونبذل الجاه والمال في أن نكون من الصلحاء؟ ندعو الله، نتعلم، نسأل الله، نكثر التوبة، نصاحب الصالحين، نكثر من الجلوس في المساجد، نكثر من أعمال الخير. فإذا عملنا هذا ربنا لن يضيعنا، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول والذين جاهدوا فينا. لكن إذا كان الإنسان لا يبالي، حضرت الصلاة صلى بدون ماء، ويتوضأ آليا ويصلي آليا. الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يحضر النية، يحضر نية للصلاة، حاول أن يذكر، يقيم الصلاة، هذا يجعل الصلاة يأخذ فيها الدرجة الكاملة، تكون سبب في غناه وفي صلاحه وفي سعادته. ولذلك لو كنا نؤدي الصلاة على ما هي عليه لتغيرنا. لكن كثير منا تأدية للصلاة تكونش ناقصة. ولذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى، الذي يداوم على الصلاة ما يعمل الفحشاء أبدا ولا يعمل المنكر، ويكون غنيا. أكبر سبب للغنى الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كأنه يقول طيب كيف نعيش؟ الصلاة 5 مرات تحتاج لوضوء وجماعة وانتظار، والوقت هو المال، لأن الوقت هو اللي يجمع به المال. قال له لا نسألك رزقا نحن نرزقه. أكبر أسباب الغنى الصلاة والاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم. إذا كل شيء عند الله، وهو كريم وقادر، ونحن عبيده نمشي على الطريق المرسومة وما نريد يعطى لنا. لكن الإنسان عجول، وخلق الإنسان عجولا. إذا من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا أحد غير الله. ومن رحمته أفلا تبصرون ما أسبغ عليكم من النعم وما أعطاكم من الأمور الجسام التي منافعها لكم لا تخفى على عاقل. إذن فاشكروا تثبت عندكم النعم وتزداد، لأن الشكر يثبت النعمة ويزيدها. لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن رحمته بخلقه جعل صيار لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، هذا من البديع المعنوي، هذا ما هو مجاز، هذا بديع معنوي. أيوه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، بعدين قال لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله النهار. يقال لف ونشر مرتب، بديع معنوي، وهو من نوع من الباع البلاغة معروف. والقرآن الحقيقة وصل من الجمال والحسن والجلال والبلاغة والإعجاز ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال ربنا أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد الكتاب يحتاجون شيء؟ فأجله حتى يسمع، خلاص يكفي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولعلكم تشكروا. أعطيناكم لتشكروا الله. وأكبر الشكر أن النعم التي أعطاك ربك لا تستعملها في معصية الله. الشكر الحقيقي أن تستعمل نعم الله في طاعة الله. النظر لا تنظر لحرام. السمع لا تسمع حرام. الكلام لا تتكلم بحرام. الفكر لا تفكر في حرام. اليد لا تلمس بها حرام. الرجل لا تمسي بها إلى حرام. البطن لا تضع فيه حرام. الفرج لا ترسله لحرام. إذن أنت شكرت الله والنعمة تثبت عليك وتزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للعبد من الشكر. فإذا شكر زاده ربه وثبته ورزقه السعادة والطمأنينة. وإذا كفر العبد الله تعالى غير حاله عياذا بالله، كما سيأتي في العبد أعوذ بالله الضال قارون. طيب، ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون ربكم بما أسدل إليكم من نعمه. ثم هنا خوف، هذه القدرة الهائلة أكبر دليل على أن الذي ينحرف ينال جزاءه. ويوم يناديهم، واذكر يا نبيي الحالة والصفة التي تحصل لهم يوم يناديهم في القيامة فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، كنتم تدعون أن هناك آلهة تنفع وتضر وتعبد وتدعى. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. بعدين ونزعنا أخذنا من كل أمة شهيد الرسل والشرفاء أتبعهم فقلنا لهم هاتوا برهانكم. فعلم هؤلاء أن الحق لله وأن هؤلاء الذين كانوا يعبدون غير الله لا حق عندهم ولا دليل عندهم، وقد شهد عليهم الأنبياء وأتباعهم من الصالحين في أن الرسل بلغتهم وأنهم امتنعوا عن الإيمان، فحقت عليهم الكلمة وحقت عليهم الشقوة وحل عليهم غضب الله. نرجو الله جل وعلا السلام من ذلك. ولذلك حذاري من أن يسلك العاقل مسلك هذه الشريحة التي أوبقت نفسها ولم تستعمل عقلها ولا موارد العلم التي أعطاها الله لها لتشكره فلم تستعملها في الخير. نرجو الله السلام والعافية. فأيقنوا أن العبادة والعزة والقوة والجبروت لله، وغاب عنهم أصنامهم وكذبهم وافتراؤهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق. لكن ما بقي فيه تدارك، هؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتهى أمرهم، لكن نحن الحمد لله الآن في الدنيا. أكبر نعمة أن الإنسان يسمع هذه الآيات وهو في الدنيا، يتوب، يستغفر، ينشط في الطاعة، يبتعد عن أعراض المسلمين، يبتعد عن ضياع الوقت. الوقت الوقت الوقت الوقت من ذهب، لا نضيع أوقاتنا. لا يتكلم الإنسان إلا في خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المسلم إذا خالط الناس في الثلاثة، إما يشتغل يقرأ قرآن، يعمل لدينه أو لدنياه، لا يضيع وقته. ولذلك فرصتنا أننا الآن في الدنيا، هذه فرصة الحمد لله أننا الآن نقرأ هذا. ناس عياذا بالله الآن انتهوا، ماتوا على الكفر، لكن نحن في الدنيا الحالة، ولازلنا نقدر نتوب ونجتهد في الطاعات ونكون من أهل المنازل. فلنجتهد ولنعتبر ولنحذر ولنعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.